والعجيب أن بعض البادية ولا سيما في الزمان الأول يرون أن الظلم كمال، يرون أن الظلم كمال، وأن من لا يظلم فهو ناقص وجبان. حتى أن الرجل إذا خطب منهم قال تعالى: هل غار على قوم فأخذ إبلهم أو غنمهم؟ إن قالوا نعم فخلاص من ذولهم على قوم، وإن قالوا لا ترددوا في قبول خطبته. نعم، لأنهم يرون أن ما يفعل هذا معناه أنه جبان ذليل ما يقدر شيء، وعلى هذا يحمل هذا البيت: لا يظلم بذمة ولا يظلم الناس حتى تخاف. العهد، الذمة العهد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.